الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 131 في شرح صحيح البخاري أو سرد أحاديث البخاري، وكالعادة لابد أن نبدأ بفائدة حديثية لنجمع بين علم الحديث رواية ودراية. وطبعا العلماء كما يقولون لا مشاحات في الاصطلاح، ولكل عالم رسمه واصطلاحه. فالبخاري له اصطلاح، وعليه سنتكلم اليوم إن شاء الله حول تكرار الأحاديث. فالسؤال هنا، لماذا يعيد البخاري تكرار الحديث في صحيحه؟ تجدون الحديث يذكر في صحيحه أكثر من 10 مرات، يكرر الحديث. حديث الأعمال بالنية كرره في صحيحه 7 مرات، لماذا؟ وهل يفعل هذا لفائدة حديثية؟ وطارة يكرر الحديث لكنه يختصره، يذكره مجزأ، يذكر قطعة منه أو يذكر الترجمة فقط منه. لماذا يفعل هذا؟ هل يفعل هذا لفائدة حديثية أو إسنادية، أم يفعل ذلك طلبا للاختصار فقط؟ العلماء ولا سيما أهل الحديث تقرر عندهم بالتتبع والاستقراء، لا سيما ممن اعتنى بدراسة أحاديث الجامع الصحيح. خذوا مثلا الحافظ ابن حجر، وخذوا أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي، وخذوا أيضا العلامة بدر الدين أبا محمد محمود بن أحمد العيني، خذوا مثلا شيخ الإسلام أبا يحيى زكريا الأنصاري المصري الشافعي، خذوا مثلا الإمام أبا سليمان حمد بن محمد الخطابي، خذوا مثلا أيضا العلامة صديق حسن خان القنوجي البخاري، وخذوا غيرهم ممن اعتنى بأحاديث الجامع الصحيح رواية ودراية. هؤلاء قرروا بعد التتبع وتوصلوا إلى أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدته، لا يكرر الحديث في صحيحه إلا لفائدة، وهذه الفائدة قد تكون متنوعة، قد تكون طارة تكون الفائدة في المتن، هذه مرة أولى، وطارة تكون الفائدة في السند، هذه الثانية، وطارة تكون الفائدة فيهما معا، يعني في السند والمتن. فهو لا يكرر الحديث كيفما اتفق، أو شهوة في الاستكثار، أو انتفاخا للكتاب ليخرج الكتاب منتفخا متفشيا، إنما يفعل ذلك لفوائد كثيرة. وأهم هذه الفوائد إما أن تكون لها علاقة بالسند، قد يكون كرر الحديث لكونه ذكره بسند نازل، ويذكره مكررا بسند عال، وقد يكون ذكر الحديث بسند فيه من تكلم فيه، ولكن البخاري اختار وانتقى أحاديثه ويكرره لكونه لا يعني أنه قد خرج لهذا الذي فيه مقال خفيف أنه لم يجد له لفظا آخر، بل وجد له ألفاظا فلذلك ذكر هذا، أو قد يكون قد وقع له من شيخ آخر، وهكذا. هذه الفائدة تتعلق بالسند، وطارة تتعلق الفائدة بالمتن، كزيادة لفظة أو كزيادة حكم أو كزيادة مسألة فقهية أو كزيادة ألفاظ كثيرة وما شابه ذلك، ولعلنا إن شاء الله أثناء صردنا للأحاديث نشير إلى ذلك ولو اختصارا. تارة تكون قلنا في المتن خاصة، وهذا هذه الفائدة إذا كانت في المتن خاصة، هل يعيده بصورته؟ هل يعيد الحديث بصورته؟ الجواب لا، لا يعيده بصورته، بل يذكر الحديث ولكنه يتصرف فيه. ذكر الحديث في باب من الأبواب بلفظه ثم يذكره في مكان آخر، هل يذكره بلفظه أم يتصرف فيه؟ يتصرف فيه. ولذلك كانت غالب أحاديث البخاري مروية بالمعنى، غالب أحاديث البخاري كانت مروية بالمعنى. لذلك إذا كانت الفائدة تتعلق بالمتن خاصة، البخاري لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه. فإن كثرت طرقه هذا الحديث وهذا المتن، إذا كثرت طرقه، ومعلوم كثرة الطرق له فائدة، أي فائدة؟ فائدة جليلة. ولذلك عندما تقرؤون في كتب الرجال، تقرؤون في سير أعلام النبلاء، أو في كتاب تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام، أو في كتاب تهذيب الكمال، أو في تهذيبه، أو في تقريبه، أو في تذهيب تهذيبه، وما شابه ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الموضوع، تجدون أنهم يقولون فلان روى الحديث من 50 وجها، من 50 وجها. ولذلك عندما نسمع كما سيأتينا إن شاء الله أن فلانا كان يحفظ 1000 حديث، تعرفون 1000، تعرفون 1000 حديث كم حديث؟ 1,000,000 حديث. لا يوجد هذا العدد، لا يوجد بتاتا، لا يوجد أبدا. وإنما يقصدون أن الحديث الواحد إذا رواه من 50 وجها فيقول بأن هذا يعد 50 حديث، ويعدون منه أيضا المقطوع والمنقطع والأطراف وفتاوى الصحابة وما أشبه ذلك من الموقوفات. وكتب الأطراف شاهد على ذلك، وكتب المصنفات والسنن شاهد على ذلك. فلذلك البخاري يتصرف، فإن كثرت طرقه ماذا يفعل؟ أورد لكل باب طريقة. عندما يكون هذا المتن كثرت طرقه ماذا يفعل؟ يورد لكل باب طريقا، كل باب يورد له طريقا خاص لا يكرره، هذا إذا كثرت طرقه. لكن إن قلت طرقه ماذا يفعل؟ يختصر المتن، يختصر المتن أو يختصر الإسناد، إما أن يختصر المتن وإما أن يختصر الإسناد. وقد صنع ذلك في أحاديث كثيرة البخاري في صحيحه، ولو ذهبنا نستعرض تلك الأحاديث التي فعل هذا البخاري لرأينا العجب العجب في صحيحه. مثلا حديث عبد الله بن عباس في باب كفران العشير وكفر دون كفر، وذكر لهذا الحديث أطرافا كثيرة. إذا رجعتم إلى الفتح إلى هذا الحديث، يعني أورده في كتاب الإيمان وأورده في مواضع أخرى، وليس في كتاب الإيمان فقط بل كرره بعد ذكر الإسناد. إذا رجعتم إلى الفتح تجدون أن الحافظ يقول وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف، ويقصد المصنف البخاري، أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما تاما، ثم أورده في الصلاة، باب من صلى وقدامه نار، باب من صلى وقدامه نار. لأن هذه مسألة أخرى لعلها ستأتي إن شاء الله في الصلاة، هل يجوز للإنسان أن يصلي إلى النار، أن تكون النار في قبلته، أو أن يصلي إلى الإنسان، هل يعتبر أنه يعبد النار وهل يعتبر أنه يصلي إلى هذا؟ كلام سيأتي إن شاء الله. فذكروا بهذا الإسناد المشار إليه أيضا في باب يعني الإنسان إذا صلى من صلى وقدامه نار، ذكره بهذا الإسناد بعينه. لكنه هل غاير؟ لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، ذكر مقصود الترجمة أبدا، ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر، أورده عن شيخ غير عبد الله بن مسلمة هذا القعنبي، هذا القعنبي، ثم أورده مقتصرا على محل الحاجة منه فقط، وأورده في عشرة النساء عن شيخ غيرهما، عن مالك أيضا، عن غير من ذكر. وتارة يقتصر على موضوع الحاجة، وتارة يريده تاما، يريده تاما، وهكذا. هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه، يحمل هذه الطريقة تحمل على على جميع تصرفات البخاري. فلا يوجد في كتابه في صحيحه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا، إلا نادرا. افهموا هذه الفائدة، فهي فائدة تكتب بماء العمل وليس بماء الذهب، بماء العمل. إذا حفظتم، إذا حفظتم هذه الفائدة. الآن نبدأ إن شاء الله بدرسنا، هو درس الحديث باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. وفي الدرس الماضي تكلمنا على النية، وقلنا بأن النية معناها القصد، نواك فلان بخير، أو نواك الله إذا قصدك، إذا قصدك. واصطلاحا عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر، أو دفع ضر. وأن النية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، نية سابقة ونية فارقة. النية السابقة هو الإخلاص في العمل، والنية الفارقة تمييز العبادات بعضها من بعض، أو تمييز العبادات من العادات، ولهذا يفرق بالنية. وقلنا بأن النية العلماء اختلفوا فيها. قول للمالكية قالوا هي شرط صحة ابتداء، ويستصحبها إلى أول الفرض فرض، استصحابها عندما يصل إلى أول الفرض يكون فرضا. وهناك قولان، القول بأنها شرط صحة في الوضوء، وهذا قال به جمهور العلماء ولهم أدلتهم، وذكروا منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكروا قول ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي ناوين الأعمال بالنية. ثم ذكرنا هذا القول عززه وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الصحابة قبلهم كعلي بن أبي طالب وغيره. ثم القول الثاني قالوا بأن النية ليست شرطا في الطهارة، فإذا لم ينوي فطهارته صحيحة، إذا لم ينوي فطهارته صحيحة. هذا فيما يتعلق بالنية. كما تكلمنا على أن النية حكمها ومحلها القلب، لأنها من أفعال القلوب. ولكن هناك من العلماء من قال مسألة الترفض بها، الترفض بها خبل في العقل، فلم يثبت أبدا أن الصحابة، بل لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا من جاء بعدهم من السلف الصالح أنهم كانوا يتلفظون بالنية. نعم الخلاف قائم، فهناك من قال الأمر يتعلق بشيئين اثنين. الشيء الأول في مسألة الحج أو العمرة، قالوا يتلفظ بها، وهذا طبعا لا دليل على التلفظ، لبيك اللهم لبيك بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. القول الثاني في باقي العبادات، قالوا في باقي العبادات لا يتلفظ بها. هناك من قال أيضا تفسير آخر أنه الجهر بها والإصرار بها، هما قولان. من العلماء من قال يتلفظ بها جاهرا بها، يجهر بها، ومن العلماء من قال يجوز له التلفظ بها ولكنه يتلفظ بها سرا. ولكنه يتلفظ بها سرا. كيف يتلفظ بها سرا؟ هذا لا يعتبر تلفظا. ولذلك الذي يصلي ويقرأ الفاتحة ولكنه لا يحرك الشفتين لا يعتبر قارئا، فلا بد أن يتلفظ ويحرك شفتيه. فإذا كان يقرأ الفاتحة سواء كان وحده أو خلف الإمام ولكنه يقرأها في نفسه، هل يعتبر قارئا؟ لا يعتبر قارئا باتفاق العلماء، لا يعتبر قارئا باتفاق العلماء. هذا هو. مسألة أخرى التي نص عليها العلماء، قالوا الراجح لا يجوز أبدا التلفظ بها سواء كان التلفظ بها جهرا أو سرا أو سرا. المالكية عندهم تفصيل كنا ذكرناه، وهذا تلخيص للدرس السابق طبعا، بعض الأشياء لم نكن قد ذكرناها ولكن ذكرناها الآن. المالكية عندهم تفصيل، وهذا التفصيل في الحقيقة يحتاج إلى دليل، وقد أخطأ من قال القول في هذه المسألة القول بالتفصيل أصاب المفصل. لماذا؟ لأن من المالكية من قال إذا كان الرجل مريضا بالوسواس أو بالجهل ويأتيه الشيطان ويقول له هل تلفظت بالنية؟ هل نويت؟ أنت ما نويت؟ أنت كذا؟ أنت كذا؟ قال هنا ماذا يفعل؟ يتلفظ بها. وذكرنا لكم بيتا من يذكره؟ ونية في القلب قل محلها موسوس أو جاهل يظهرها. قالوا إذا كان موسوسا أو جاهلا يظهرها. هذا باختصار فيما يتعلق بالنية. وطبعا قلنا الأمور في الدرس الماضي، قلت لكم هناك قاعدة فقهية أخذها العلماء من هذا الحديث. ما هي هذه القاعدة؟ قل الأمور بمقاصدها. نعم الأمور بمقاصدها، يعني كل الأمور بمقاصدها. حسنت. أما حديث المعروف على ألسنة الناس نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله، يقولون قال رسول الله، وهذا الحديث شديد الضعف، هذا الحديث شديد الضعف لا يصلح، وإن كان معناه صحيحا. ولا أريد أن أتكلم الآن على أن الإنسان إما بين المأمورات أو المنهيات أو المباحات، ولا أريد أن أتكلم أيضا في مسألة الإنسان إذا هم بعمل ولم يعمله كتب له، وإذا هم بعمل يكتب له لم يكتب له، يعني كيف التفصيل؟ إنما الدنيا لأربع، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له. هذا إن شاء الله الهم والعزم ومثل هذه القضايا تكلمنا عليها في القواعد الفقهية عند القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، لا أريد أن أعيد ما سبق. اليوم بقيت لنا من وضوء البسملة. طبعا في الدرس الماضي كنا تكلمنا على النية، وهم يقولون هناك عمل، هناك فرض على القول بأنها فرض، لا يمس بالماء، وهناك واجب لا يمس بالماء، ويقصدون بالفرض النية وبالواجب يقصدون البسملة، معنى أنها لا تمس بالماء. ولهذا كانوا يطلقون هذا غالبا، يقولون ما هو الفرض الذي لا يمس بالماء. وكما كانوا يقولون أيضا طعام لا يرتفعان وصابان يرتفعان، هذا رمز، يقولون طعام لا يرتفعان وصابان يرتفعان. هذا طبعا أيضا واصطلاح الفقهاء، اصطلاح الفقهاء طعام لا يرتفعان وصابان يرتفعان، وهذا يحتاج إلى دليل. مثلا قالوا معنى طاعين، طاعان لا يرتفعان، يعني الطهارة والطواف. إذا كان الإنسان يتوضأ ثم قال يعني نوى الطهارة وقال أنا عندي لا أريد علي الطهارة ولكنه أتم عمله، قالوا هو متطهر لأن العمل قد تحقق، العمل قد تحقق. والخلاف هل النية شرط صحة هذا في خلاف هو يقبل أو لا يقبل، أم غير شرط يقبل. كذلك الطواف، كذلك الطواف، فطعام معناه الطواف والطهارة، وصابان معناه الصلاة والصيام. فقالوا إذا كان الإنسان يصلي وأثناء الصلاة الله أكبر قال أنا لا أريد هذه الصلاة، فلذلك أجازوا ماذا؟ أجازوا مسألة الانصراف بالنية، انصراف بالنية. فممكن تصلي مع الإمام ولكنك أنت تصلي وحدك فرار من الفتن، فقالوا إذن يمكن أن تبطل صلاته، كذلك الصيام. على كل هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على البسملة. البسملة اختلف الفقهاء في البسملة، فمن العلماء من قال إن البسملة لا يخلو أمرها من وجهين اثنين، وما هي هذه الأولى؟ أو قولان. القول الأول هو هذا طبعا افهموا أمرا جيدا، أن المسألة خلافية، أن المسألة خلافية. فنبدأ بالمسألة الأولى التي قال بها الحنابلة وقال بها شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قال بها الشيخ الألباني، قال إذا صح شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا صح الحديث، يسمعون، قال إذا صح الحديث فهي واجبة. فيقول الشيخ الألباني أما وقد صح الحديث فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب، وسيأتي المراد الحديث، المراد الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا صلاة له، ولا صلاة ولا وضوء، لا وضوء لا صلاة عفوا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث سال فيه نداد كثير، وخصه بعض العلماء بالتأليف، بعضهم خصه بالتأليف كشيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني، المحدث أبي إسحاق الحويني له جزء سماه كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية في الوضوء، كشف المخبوء بثبوت حديث البسملة أو التسمية في الوضوء، هو جزء حديثي جيد. لذلك حكم التسمية، الآن نقف مع حكم التسمية. ما هو حكم التسمية في الوضوء؟ ما هو حكم التسمية في الوضوء؟ الجواب اختلف العلماء على قولين مشهورين بينهم. القول الأول ما هو؟ وجوب التسمية، وجوب التسمية. هذا قول من اختاره ابن تيمية بقيد، ولذلك إذا رجعتم إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية تجدون أنه اختاره بقيد. كيف اختاره بقيد؟ قال إذا صح الحديث، ولذلك الشيخ الألباني لما صحح الحديث ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال أما وقد صح الحديث، أما وقد صح الحديث، إذن فهو يرى الوجوب. فالقول الأول يقول بوجوب التسمية في الوضوء، طبعا عندما نقول في الوضوء يدخل حتى الغسل، وهذا في حينه إن شاء الله عندما نصل نتكلم عليه. ومن تركها فهو آثم، ومن تركها فهو آثم بذلك. هذا قول قال به من؟ قال به بعض التابعين، أذكر منهم الحسن البصري قال بهذا القول، وقال به أيضا بعض الحفاظ كإسحاق بن راهوي، وقال به أيضا الإمام أحمد في رواية، لأن الإمام أحمد له روايات في الموضوع. وهو قول الظاهرية، الظاهرية كما لا يخفاكم يرون الوجوب، يرون الوجوب في الوضوء، قال واجب. واستدلوا بماذا؟ ما هو دليلهم؟ الدليل الذي ذكروه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا صلاة له. هذا الحديث لا وضوء لمن لا لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث ما وجه الدلالة فيه؟ لأن عندنا الحديث وعندنا الدلالة ما يدل عليه، ولذلك النص لابد أن ننظر إليه من حيث من حيث المعنى ومن حيث الورود، أو من حيث الثبوت عفوا، كذلك من حيث الورود، من حيث الثبوت، وهل ثبت هذا الحديث وما معناه؟ لابد أن نذكر معناه. فإذا ذكرت لي حديثا طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في بعض الأحيان تجد الحديث صحيحا، الحديث صحيح، ولكن تجد أن العلماء خالفوا هذا الحديث. طبعا أنا أوصي دائما طلبة علم، وكلنا من طلبة العلم، أن يقرأوا جيدا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما هو؟ شو الكتاب اللي تكلم فيه على اختلاف اعتبر للأئمة؟ إيش هو؟ رفع الملام عن الأئمة. أحسن، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طبعا لعل رمية من غير رامي المصطفى. هذا قرأه علي، نعم صحيح. إذا لا وضوء، لاحظوا معي جيدا، اسمحوا لي أدخل معكم في فائدة نحوية. سبق أن قلنا لا وضوء، لا وضوء هذا نفي ولا لا؟ النفي إلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم مصطفى النبي؟ إلى قسمين. ما هو؟ نفي الجنس ونفي آخر؟ لا، نفي الجنس ونفي نفي الجنس وما الآخر؟ شوف، نفي الجنس ونفي الوحدة. أحسنت، نفي الجنس ونفي الوحدة. وأنا ذكرت لكم سابقا أن لا نفي للجنس تعمل عمل إن، وتدخل على النكرة، ولا نفي للوحدة تعمل عمل ليس، وتدخل أيضا على النكرة، فتقول لا رجل. هذه نفي الوحدة ولا نفي للجنس؟ لا رجل، لا رجل نفي الوحدة، لا رجل نفي للجنس. لو قلنا ورجل من الكرام عندنا، لو قلنا الشيخ لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، التقى به طالب وقال له، أو شخص يعني مبتدئ في العلم قال له هل يوجد أحد في المسجد؟ قالوا لا رجل في المسجد، فذهب إلى المسجد فلم يجد أحدا. هذا ما نفى، ماذا نفى له؟ الوحدة أم جنس؟ جنس. إيش معنى جنس؟ جنس الرجال، لا توجد رائحة الرجال، لا توجد في المسجد. حمد الله وأثنى عليه أنه لم يجد أحدا سيستريح، ربما سيتفرغ للطاعة، وإن كان فقهاء الطاعة عندهم صعيبة. على كل ماذا قال؟ لقيه بعده، قال له هل في المسجد أحد؟ قال لا رجل، لاحظ لا رجل في المسجد. حمد الله وأثنى عليه أنه سيذهب إلى المسجد ويجده فارغا. ماذا وجد؟ وجد المسجد مكتر بالرجال، مليء بالرجال، فلقيه وقال له يا عم فقين زاد اللحية بيضاء وكتكلم عليا. قال له أنا ما كذبت، أنا قلت لا رجل. ماذا نفى هنا؟ نفى الواحد، رجل واحد ما موجودش، لكن العشرات المئات موجودون. فإن هذه النفي إيش؟ النفي للجنس والنفي للوحدة. فعندهم قاعدة تقول، اكتبوها، النفي يقتضي البطلان، النفي يقتضي البطلان، النفي يقتضي البطلان، واضح؟ فإذا قلنا هؤلاء الذين قالوا بالوجوب، إذا أخذنا بهذه القاعدة لا وضوء، لا وضوء هنا جنس ولا للوحدة على أصول؟ جنس. يعني معنى أنه إذا لم يتوضأ يكون وضوءه باطل، إذا لم يسمي الله يكون وضوءه إيش؟ باطلا. وإذا صلى بدون وضوء تكون صلاته باطلة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. عندنا قاعدة أخرى، قاعدة أصولية تقول النفي يقتضي البطلان، هذا معروف، لكن هل هذه القاعدة مسلمة؟ طبعا القواعد كما يقول من القواطع ليس دائما، لأن لكل قاعدة شواذ. وإلا عندنا قاعدة أخرى افهمها جيدا، النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية ماذا يفيد؟ يفيد الإجمال. اكتبوها، النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال. اسمحوا لنا يعني، لأن هذا وجه الدلالة عند من قال بالوجوب، فلا بد أن نفهم هذا لكي تفهموا من أين أتوا بالوجوب. فقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا صلاة لمن لا وضوء له، معنى أنه يكون باطلا، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإذا معنى أنه يكون باطلا. لماذا؟ لأن النفي يقتضي البطلان. وقالوا أيضا النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال. كتبتم هذه القاعدة، احفظوها، وهذه من القواعد التي ينبغي أن يفهمها الطالب جيدا، وإن كان لعل إن شاء الله في مفتاح الوصول هذا هو اللي تكلم عليها جيدا. النفي يقتضي ماذا؟ البطلان. النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية ماذا يفيد؟ عندهم خلاف، قيل إنه يفيد الإجمال. مثال ذلك إلا بقارنة، مثال ذلك لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة. أين هي الحقيقة الشرعية؟ ما هي الحقيقة الشرعية؟ لا صلاة. ما هي الحقيقة الشرعية عفقي؟ الصلاة. الصلاة دخل عليه النفي، لا صلاة لا صيام، أين هي حقيقة الشرعية؟ الصيام. لا صلاة، ها، إذا دخل على النفس حقيقة الشرعية، إذا دخل على النفس ماذا تفيد؟ تفيد الإجمال. كيف تفيد الإجمال؟ هذا قال به بعض الأصوليين. معنى تفيد الإجمال، معنى تفيد الإجمال، ليش معنى تفيد الإجمال؟ يعني ما يمكنش نقولوا بالبطلان فيها إجمال، يمكن البطلان، يمكن نقصان، يمكن نفي الصحة، ويمكن نفي الكمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على القول بصحة الحديث، والحديث له طرق طبعا، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. معنى الاعتكاف؟ والنفي هنا دخل على الحقيقة الشرعية، ما هي الحقيقة الشرعية؟ الاعتكاف، الاعتكاف، الاعتكاف، فهمتم هذا؟ فإذا هل معنى الاعتكاف تماما في مساجد المسلمين إلا في هذه المساجد الثلاث؟ والآن أنتم ترون القدس للأسف هجم عليه اليهود، وحكام الغرب والعربي البائدة ساكتون ولا من مغيث، ولو كنا نعلم القدس أولا، لكن من يفتح لك الطرق للدفاع على مقدسات الإسلام للأسف؟ فنشكو إلى الله عز وجل ما حل بهم للأسف. الله المستعان. لا اعتكاف إلا في المال، يعني لا اعتكاف، النفي هنا إيش؟ الكمال. لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد، معنى أنه يجوز الاعتكاف في مساجد أخرى. فهنا نفي إيش؟ نفي ماذا؟ نفي الكمال، نفي الكمال. فعلى القول لا اعتكاف، لا وضوء، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله، لا صلاة، يعني هذه الأحاديث التي وردت كلها نفي دخل على الحقائق الشرعية. هناك من فصل قال إذا دخل على الحقائق الشرعية فالأصل الغالب أن يكون للبطلان إلا إذا كان هناك قرينة. وهناك من قال العكس، الأصل عدم البطلان، يفيد الإجمال إلا إذا كانت هناك قرينة تدل إيش؟ تدل على العكس. مثال ذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال، ماذا قال؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أين الحقيقة الشرعية أنت؟ صار لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا ممكن أن يقول كما يقول مالكية، مالكية قالوا هذا، مالكية أجاز أن يصلي الإنسان منفردا، فيمكن أن يقول لا صلاة كاملة يعني في إجمل، ولكن هناك قرينة حديث واضح لمعبد. قال لو النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصلاة منفردا أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك، أمره بالإعادة، أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك. فالنفي وإن كان يفيد الإجمال على من يرى الإجمال فهنا قرينة واضحة، وإذا كانت القرينة خلاص، إذا كانت القرينة خلاص. والأمثلة كثيرة لا أريد لأن حتى لا نخرج على، إنما ذكرت هذا لتفهموا النفي هنا. إذا سمحتم لنا أن نتكلم على النفي، ما دام تكلمنا على النفي سجلوا هذه الفائدة، وهذه الفائدة كما أقول دائما في دروس النحو تفيدكم في كل شيء. النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يلا بسرعة. النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نفي الوجود هو ما يسمى عندهم بنفي الحقيقة. نفي الوجود هو نفي الحقيقة. نفي ماذا؟ نفي الوجود. نفي الوجود. عندما تقول لا رجل في المسجد، ماذا فعلت؟ ماذا نفيت؟ نفيت وجود الرجل في المسجد، يعني الرجل غير موجود أبدا. فهذا نفي ايش مصطلح؟ نفي الوجود. وماذا يسمى عنده؟ ها؟ ويسمى ماذا آخر عاصم؟ نفي الحقيقة. نفي الوجود وهو نفي الحقيقة. لأن الله ركزوا معي جيدا، لماذا قلنا في الحقيقة؟ أنا ذكرت لكم فائدة عمدا، لأن النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية، لا رجل، أين الحقيقة؟ لا رجل، رجل. فإذا ماذا نفينا؟ ها. نفي الوجود. وماذا يسمى نفي الوجود؟ نفي الحقيقة. واضح؟ افهموا هذا جيدا لننتقل إلى القسم الثاني. الأول ما هو؟ نفي الوجود. نفي الوجود وهو ماذا؟ هو نفي إيش؟ هو نفي الحقيقة. أعطني مثالا. لا رجل في المسجد. ما لا رجل في المسجد؟ أي رجل لا رجل موجود في الدار أو في المسجد. نفيت إيش؟ جنس الرجال. هذه تسمى إيش؟ نفي ماذا؟ هذا يسمى ماذا؟ نفي الوجود. القسم الثاني نفي الصحة، وهذا هو أنا أردت نصل إلى هنا. وإن كان لا بس أن نذكر القسم الثالث، لأن كما قلنا طالب علم ينبغي لو كان واحد مثلا ليس طالب علم وسألك ممكن تذكر له الصحة أو عدم الصحة. ولكن بما أن هناك نفي الوجود ونفي الحقيقة، وبما أن الإنسان طالب علم يحتاج إلى أن يعرف هذه الأشياء جيدا، يحتاج إلى أن يعرف هذه الأشياء جيدا، وسأسألكم عليها، وسيأتي وقتها في باب لا نفي الجنس كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ طيب، النفي إلى كم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ نفي الوجود، وهو نفي ماذا؟ فهمتم إيش معنى نفي الحقيقة؟ أنا قلت لكم سابقا عندما تقول نفي الحقيقة اكتبوا معه أن النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية، وتذكروا هذا نفي الحقيقة. طيب لا رجل في المسجد يعني غير موجود في المسجد، فهو نفي وجود، وفي نفس الوقت يسمى إيش؟ نفي الحقيقة، لأن النفي يدخل على حقيقة الشيء. مفهوم يا اخويا؟ الصوت واضح؟ طيب القسم الثاني ما هو؟ ما هو القسم الثاني؟ نفي الصحة. هذا يسميه علماء اللغة، علماء البلاغة، يسمونه اسما طبعا قد يختلف البعض وقد يتفق حول مسألة المجاز، يسمونه المجاز القريب، يسمونه المجاز القريب. هذا على من يقول بالمجاز طبعا، لا صلاة لمن لا وضوء له. فإذا لا صلاة لمن لا وضوء له في أي نوع يدخل، في نفي الوجود أم في نفي الصحة؟ لا صلاة، لا صلاة في أي نوع من هذه الأنواع، هل في نفي الوجود أم في نفي الصحة؟ لا صلاة، هي الصلاة موجودة، يعني أوجدها الإنسان موجودة ولكنها بدون وضوء. ركزوا وشغلوا دماغكم. نفي الصحة. ها مصطفى اليوم منعش. لا صلاة. ها نفي الصحة. واضح؟ فلا صلاة، هو الصلاة موجودة، لا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الوضوء موجود ولا غير موجود؟ موجود. موجود ولكنه ما في بسم الله. لا صلاة لمن لا وضوء له، وهو قد صلى بدون وضوء. الوضوء موجود ولا الصلاة موجودة ولا ما موجودة؟ إذا لماذا تقول نفي الوجود؟ ركز معي، ركزوا معي جيدا. لا صلاة، إذا نفي إيش؟ نفي الصحة. وهذا يسمي كما قلنا العلماء يسمونه النفي، يسمونه المجاز القريب. فمعناه لا صلاة، إيه؟ جيب لي الخبر. لا ماذا تفعل؟ قلنا تعمل عملا إما لا نفي للجنس، عاصم لا نفي للجنس. إن ماذا تعمل؟ ماذا تفعل؟ إن ها هي يسمى ماذا؟ اسمها. وترفع الثاني ماذا يسمى؟ خبرها. لا ماذا تفعل؟ عمل إن. شو عمل إن؟ نصب الأول ورفع الثاني. كذلك إيش؟ لن نافية للجنس، تنصب الأول وترفع ماذا؟ وترفع الثاني، صحيح؟ فهمت الآن؟ طيب لا صلاة لا نفي للجنس، صلاة اسمها، أين الخبر؟ أحسنت، صحيحة، لأن الخبر محذوف وشاع في ذا الباب إسقط الخبر. لا صلاة كيف هي؟ صحيحة. لا صلاة بدون وضوء. ها ماذا نقول؟ لا صلاة ايش؟ صحيحة. فنفي ماذا هنا؟ نفي الوجود ولا نفي الوجود؟ نفي الصحة. نفي الصحة. واضح؟ واضح مصطفى؟ طيب استيقظ مصطفى، الصلاة خير منا. لا صلاة ها معناه لا صلاة صحيحة. قالوا من قال بوجوب التسمية قالوا صلاته غير صحيحة باتفاق، باتفاق، وزعموا أنه إجماع. يعني لو قالوا لا صلاة لمن لا وضوء له مثلا، هذا يكون إجماعا باتفاق المسلمين. هناك قول ينسب لبعض، قال إذا صلى الإنسان ناسيا بدون طهارة، قول باطل، قال إن رفعت صلاته، هذا غير صحيح. نسي لا بد أن يأتي بماذا؟ يأتي بما نسي، نسي أنه صلى بدون وضوء، ثم تذكر بعد سنوات يصلي كأنه يصليها في وقتها، كأنه يصليها في وقتها. واضح؟ طيب لا صلاة، إذا قلنا لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذه لا صلاة صحيحة على من يقول هذا، ولكنه ليس إجماع. لكن لا صلاة لمن لا وضوء له، هذه لا صلاة صحيحة ولكنها إجماع. لما هو إجماع؟ إجماع على أنها ليست صحيحة، إجماع على أنه ليست صحيحة. إذا صلى كما يفعل الفقهاء، ورجل في الباب كما يقول، ورجل من الكرام عند الفقهاء في بعض الأحيان يكون في مناسبات فيحضر وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ يصلون بدون استحياء أن يطلب الماء للوضوء. هذا على قول للأحناف يكفر، هذا على قول للأحناف يكفر، بل مالكي قالوا بأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وعبادة الجاهل مهما قام أو لقبله، والجاهل في العبادة كالمتعمد، هذا عند المالكي طبعا. لذلك ماذا قال؟ قالوا لو تعمد يكون قد كفر، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد خاطب من؟ المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ماذا فعلوا؟ ماذا فعل؟ تعمد وخالف أمر الله، وخالف أيضا ما قاله رسول الله، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. وقال أيضا ماذا قال؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال أيضا لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال أيضا مفتاح الصلاة الطهور، وغير ذلك من الأحاديث. مفتاح الصلاة الطهور، واضح؟ بقي لنا القسم، القسم الأول ما هو؟ نفيش نفي الوجود. القسم الأول ما هو؟ نفي الوجود، وهو إيش؟ هو نفي ماذا؟ نفي الحقيقة. القسم الثاني ما هو؟ نفي الصحة. القسم الثالث نفي الكمال، وهو المجاز البعيد. نفي الكمال وهو المجاز البعيد كما يسميه أهل البلاغة، المجاز البعيد. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان، يعني رجل بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه. من لا يؤمن؟ إيمان كاملا. فهذا إيش هو؟ نفي إيش؟ نفي الكمال، نفي الكمال. ولذلك الشوكاني عنده بحث طويل في هذه المسألة، لا أريد أن أدخل فيه لأن بحث أصول البحث، وأنتم ترون المجلس تعرفوا من هو تنكر، فلذلك لا أذكر هذه القاعدة، يعني لأن في تفصيل، هل نفي الصحة يستلزم نفي الذات؟ هل ما دل على عدم الصحة يدل على عدم؟ المهم كلام طويل في هذه المسألة، فلا أريد أن أستفصل فيها، ولعل إن شاء الله إذا شاء الله وقررنا علم أصول الفقه فعلنا نشير إلى هذه المسائل، يكون في محلها، يكون الكلام في محله. فإذا على هذا لا صلاة على القول بأنه واجب. قالوا المقصود هنا نفي الصحة وليس نفي الكمال. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ما نفي ماذا قالوا؟ قالوا نفي الصحة. واستدلوا، لازلنا مع القول أول طبعا، واستدلوا أيضا بحديث آخر وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث صحيح، لكن ركزوا معي كيف استنبطوا منه. أنتم حاولوا أن تستخرجوا الشاهد من الحديث، والحديث سبق معنا في صحيح البخاري لكن بألفاظ أخرى سبق معنا. أنا أذكر اللفظ وأنتم استخرجوا منه. النبي يقول أنس بن مالك طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: هل مع أحد منكم ماء؟ هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء. وقد سبق أن ذكرنا لكم على أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء، الماء فار زاد. ورواية أخرى أيضا، أو لعل كما يقول المناوي وغيره، أو الحافظ بن حجر والقاضي عياض والسيوطي، الأئمة كثر، قالوا بأن هذه المعجزة تكررت مرة، جرى الماء من بين أصابعه، وضع هكذا وإذا بالماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأطهر ماء، قال أطهر ماء أطهر ماء، فخرج من بين أصابعه. ومن هنا استنبط العلماء الماء المستعمل يجوز الطهارة به، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، إذ غايته ماذا؟ التقاء طاهر بطاهر. فهذا سنصله إن شاء الله في ابن عاشر، في درس ابن عاشر. المهم ماذا قلنا؟ فرواية أنه خرج الماء من أصابعه، ورواية أخرى أنه طرد النبي، قال: هل مع أحد منكم ماء؟ فقيل: جاء له بإناء فيه ماء قليل، فوضع يده في الماء ويقول: توضأ باسم الله. قال أنس: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. فهمتم الحديث؟ فهمتم الحديث؟ ها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب الماء وجاء بالإناء وضع أصابعه صلى الله عليه وسلم الشريفة، فإذا بالماء يخرج من بين أصابعه ويقول حتى، قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا توضأوا، قال: حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت أحد الرواة يسأل أنس بن مالك: قلت لأنس: كم تراهم؟ كم تراهم؟ إيش معنى تراهم هنا؟ كم تراهم؟ يعني إيش رأى؟ ترى إيش معنى هنا؟ ها؟ كم تراهم؟ ها؟ صر هذا. كم تراهم؟ كم تظنهم؟ كم تظنهم؟ وقد سبق أن قلنا لكم بأن كلمة رأى لها معاني، تأتي الرؤيا بمعنى إيش؟ تأتي الرؤيا وبمعنى ها؟ وبمعنى العلم والظن، هذا هو. إذا كانت تتعدى الاثنين يفعلين، وتأتي بمعنى الرؤية البصرية، الرؤية الحلمية، والرؤية المذهبية، والرؤية الجزائية. فكم تراهم معنى إيش؟ ليش معنى كم تراهم؟ كم تظنهم؟ يعني أنت كم تظنهم كانوا؟ يعني كم كانوا؟ كم كانوا؟ فقالوا: نحو من السبعين. نحو من السبعين، كلهم توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا ليتنا معه بنفوس ما خرج من بين أصابعه وراحته الشريفة صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد عندنا؟ أين الشاهد في هذا الحديث عاصم؟ ها معي؟ استيقظ. أين الشاهد عندنا في هذا الحديث؟ لا المستقبل. لا، نحن نتكلم عن البسملة. أين الشاهد عندنا؟ ها، توضأوا بسم الله، استيقظوا، توضأوا بسم الله، واضح؟ توضأوا بسم الله. فهذا القول الذي قال بأن الوضوء واجب، اللي قال ها توضأوا بسم الله، ما به في رواية: حي على الوضوء المبارك، حي على الوضوء المبارك، أو على الوضوء المبارك، توضأوا بسم الله. فالشاهد عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله. إذن واضح؟ القول الأول اختلف العلماء، القول الأول ماذا قال؟ بأنه واجب. القول الثاني قالوا أن التسمية مستحبة وليست واجبة، ولهذا المالكية عندهم من الفضائل. ماذا قال ابن عاشر؟ ها ماذا قال ابن عاشر؟ أفر مالك أنت معي؟ لا أنا ما أريد أن تكون معي، أريد أن تذكر الدليل، أنا الدليل عندي لكن شارك. ها البسملة عندهم من الفضائل، ها واحد عشر الفضائل أتت تسمية ورقعة قد طهرت، تسمية تسمية واضح؟ طيب ماذا الفقهاء عندما يذهبون إلى امتحان؟ أول شيء يمتحن في المعاشر، إذا يظهر أن المجالس العلمية عقيمة، ما فيها من يمتحن ولا يمتحن، استوى الماء والخشبة. على كل قال وأحد عشر فضائل أتت تسمية، تسمية إذا جعلوا التسمية إيش؟ يعني مستحبة. وهذا القول قال به أئمة أيضا، قال به السفيان الثوري، قال به هذا القول، وقال به شيخ الإمام مالك ربيعة الرائي، ربيعة بن عبد الرحمن، وكان معروف بربيعة الرائي، كان معروف بربيعة الرائي، وكان يحترمه جدا جدا الإمام مالك، لأنه كان شيخه، كان شيخه. وقال به هذا القول من أيضا؟ من؟ قال به سفيان الثوري، ومن آخر؟ وقال به ربيعة الرأي، ومن آخر؟ قال به الأحناف، ومن آخر؟ قال به الإمام مالك، قال به الإمام مالك، وقال به تلميذ الإمام مالك النجيب، مرجع اللغة من هو؟ ها مرجع اللغة تلميذ الإمام مالك من هو؟ ها من؟ كان مصريا ذكرته لا لا أنا وحده الله نوال، لا مرجع في اللغة العربية، بل يقول الإمام أحمد لم نفهم معاني الحديث حتى جاءنا هذا القرشي، هذا الفتى القرشي. ها لا من تلميذ الإمام مالك كامل. ها يا الله من هو تلميذ الإمام مالك اللي معروف؟ هو إمام، هو إمام. واش نقول إذا فقه؟ وعليها أنتم كتصعدوا على المنبر كتخطبوا على الناس والإنعام خلقها لكم. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي، الإمام الشافعي، نحن من المغرب يا مغرب العرب. الإمام الشافعي قال بأن التسمية في الوضوء مستحبة، يعني إيش معنى المستحبة؟ بحيث إذا لم يقلها وضوء صحيح. طيب أيضا هي رواية لتلميذ الإمام الشافعي النجيب، من هو؟ قل النجيب الإمام أحمد، حسن الإمام أحمد، يعني لأن الأئمة عندهم شيوخهم أئمة، فالإمام ربيع، ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن إمام، ثم عنده تلميذ إمام، الإمام مالك، وعنده تلميذ أيضا إمام هو الثوري، وعنده إمام مالك عنده تلميذ إمام الإمام الشافعي، والشافعي عنده تلميذ إمام من هو؟ الإمام أحمد. وهذا ستجدونه إن شاء الله في الأوسط لابن المنذر، وهو كلام أو قول لأبي عبيد القاسم، لأن الإمام أحمد له رواية ثانية ثموات. الإمام أحمد له رواية بالوجوب وهي الرواية التي اختارها ابن تيمية بالقيد. قال إن صح الحديث. واضح هذا؟ رواية اختارها الإمام أحمد إن صح الحديث. ورواية أخرى قال بالاستحباب. وأكثر من ذلك هذا القول الذي قال بأنه مستحب هو قول الجمهور. فهمتم هذا؟ قبل أن نذكر أدلة هذا الرأي أنا لعلي ركزوا معي أنا أرجع أمر على ما سبق مرور الحاج بوادي محصن. طيب قلنا البسملة حكمها على قولين مشهورين. القول الأول ما هو؟ الوجوب. قال به كثير من العلماء منهم الحسن البصري ومنهم الإمام أحمد إلى غيره. طيب ما دليلهم؟ لهم دليلان. الدليل الأول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الدليل الثاني بسم الله توضعوا بسم الله. طيب لا وضوء عندنا النفي هنا نفي ماذا؟ نفي الحقيقة. والنفي إذا دخل على الحقائق ماذا يفيد؟ النفي إذا دخل على الحقائق يفيد الإجمال. والنفي إلى كم ينقسم؟ النفي ماذا؟ الأول نفي الوجود. نفي الوجود بالدال ماشي الباء. الوجود أيضا صوتك لا يسمع. صوت الرجال ليس عورة. حتى صوت المرأة ليس عورة. أما الذي يقول صوت المرأة عورة ولو في ذكر الله هذا الحديث نفسه عورة. وأنا دائما كنف على هذا. لا وضوء فنفي ماذا؟ إذا قلت لا رجل في المسجد هذا نفي ماذا؟ نفي الوجود ولا نفي ماذا؟ ويسمى ماذا؟ نفي الوجود ماذا يسمى؟ هو نفي الحقيقة. القسم الثاني نفي ماذا؟ نفي الصحة. ويسمى ماذا؟ المجاز القريب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. فإذا صلى بدون وضوء فبالإجماع صلاته إيش؟ باطلة. لا صلاة أين الخبر؟ صحيح هذا محذوف. طيب لا صلاة صحيح هذا لا نفي لماذا؟ لا نفي لمن؟ للجنس. لا صلاة وصلاة كم هي؟ لا صلاة اسمها وش انت معنا ولا فيك؟ لا صلاة ماذا أقول أنا؟ لا صلاة لا نفي للجنس. صلاة ماذا تفعل؟ عمل ماذا؟ عمل إن ماذا تفعل؟ تنصب الأول وتنصب الثاني. الأول ماذا يسمى؟ يسمى اسماء. والثاني ماذا يسمى؟ استيقظ. من أراد أن يتعلم فليكون جسده وعقله مع المعلم. واضح؟ طيب لا صلاة إذن هنا نفي ماذا؟ نفي نفي الصحة. القسم الثالث ما هو؟ نفي ماذا؟ نفي الكمال. لماذا تنظرون إلى الورقة؟ يا عباد الله هذه مسائل سهلة جدا سهلة. ولهذا قال الواحد قال قديما كانت الصبورة لوحا والعقل كأنه كمبيوتر يستوعب. أصبحت الآن الصبورة متطورة والعقل لوح. كانت الصبورة كمية لوحا والعقل حاسوبة واصبح الآن إيش؟ العكس. فلهذا احفظوا وافهموا ووسعوا مساحة في عقولكم ولا تكونوا مثل الفقير. واضح؟ طيب لا صلاة نفي الوجود. قلنا هذه أدلتهم. القسم الثاني من قال؟ قالوا بالاستحباب. من قال بهذا القول؟ من قال بهذا القول؟ قال به أئمة كبار، منهم سفيان الثوري، ومنهم ربيعة الرائي، ومنهم الإمام مالك، ومنهم الإمام الشافعي، ومنهم الأحناف، ومنهم الإمام أحمد رواية الإمام أحمد، ومنهم ابن المنذر، ومنهم أبو عبيد القاسم طبعا، ومنهم الجمهور. فإن أرى ما دليلهم؟ هل لهم دليل؟ الجواب نعم. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركزوا معي، لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. معنى يسبغ؟ يتقن ويكمل ويتمم. أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق. الإسباغ الوضوء على المكاره، معنى الإتمام والإكمال والإنقاء والإتقاء الإنقاء كما سبق لنا، وأن الإسباغ ينقسم إلى أقسام. أن الإسباغ ينقسم إلى أقسام، واضح؟ لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. واضح الحديث؟ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. الحديث، الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم، النسائي الكبرى طبعا. الحديث صحيح، نص صحيح، لكن هل هو الفهم صحيح ولا فهم قبيح؟ هذا شيء آخر. فأرقنا يكون النص صحيح والفهم قبيح. فهذا النص هو الذي استدل به الجمهور ومن قال باستحباب البسملة. فقالوا، ماذا قالوا؟ ما هو وجه دلالة هذا النص؟ حاولوا أن تجتهدوا. ما وجه دلالة هذا النص؟ النبي قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه ورجليه إلى الكعبين. لم أحسنت، لم يذكر بسم الله. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لم يذكر التسمية في هذا، والنبي كان في مقام التعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة فيه خلاف بين العلماء، ورجح كثير من العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن البيان هنا في هذه الحالة ألا يعني. فلذلك قالوا، معروف من القواعد المعروفة، السكوت في وقت بيان الحاجة، اكتبوا هذه القاعدة، السكوت في وقت بيان الحاجة يدل على عدم وجوبها. ها، لا إله إلا الله، واضح؟ السكوت، ماذا قلنا؟ في وقت بيان الحاجة، ها، السكوت، قل السكوت في وقت بيان الحاجة، في وقت بيان الحاجة يدل على عدم وجوبها. ها، ماذا عندنا قاعدة أخرى؟ وعندنا أيضا السكوت في مقام التعليم وفي وقت بيان الحاجة. عندنا قاعدة تقول، ها، نعم، واضح هذا؟ فإذا استدلوا بها، استدلوا أيضا بآية من القرآن في سورة إيش؟ يا أيها الذين آمنوا، سورة مائدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ماذا فعلون؟ هل ذكروا البسمة؟ قالوا لم يذكر البسمة، قالوا لم يذكر. الذين ردوا عليهم قالوا لأن هذا الحديث لم ينص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن كل الفرائض ذكرها، ولهذا العلماء عندهم أحاديث في الوضوء كحديث عثمان وغيره ذكر كل الفرائض، وبعضهم جمع الألفاظ وذكر الفرائض التي وردت في الوضوء، كما فعلوا في حديث المسيء صلاته، ذكروا قالوا بأن كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال إذا جمعنا أحاديث ألفاظ حديث المسيء صلاته، إذا جمعنا ألفاظ حديث المسيء صلاته، إذا جمعنا ألفاظه كلها من هنا أخذش فرائض الصلاة، من هنا أخذ فرائض الصلاة، واضح؟ طيب عندنا أيضا من الأدلة التي استدلوا بها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، قالوا أيضا الآية ذكرت أربع فرائض ولم تذكرني مع أنكم تقولون بوجوبها، إذن ذكر في على إني أتيت القرآن ومثله معه، قال ذكر في ماذا؟ في الحديث، ذكر في الحديث، وذكروا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذكروا توضأوا باسم الله حي على الوضوء المبارك باسم الله. عندهم أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الآيات، هذا الدليل كما الدليل الثاني، والدليل الثالث ذكروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده، من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضائه، لاحظتم؟ طيب هذا الحديث طبعا ضعيف جدا جدا جدا جدا جدا جدا، ويكاد أن يكون موضوع يعني الواهي، لأن الضعيف أقسام كما سيأتيكم إن شاء الله، الضعيف ما هو على مرتبة واحدة، الضعيف في أنواع، لأن الضعيف خفيف وفيه الضعيف الشديد وفيه اللي وصل كالواهي، وفي أيضا الموضوع هذا ثروة. ها على كل اذكروا الأدلة التي ذكروا، ذكرنا الأدلة القول الأول الذي قال بالوجوب، ما هي أدلة هؤلاء؟ الدليل الأول ما هو؟ شو استحباب، على الدليل الثاني اذكروا الدليل الأول، لا تتموا صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله قبل أن يذكر اسم الله، وذكروا حديثا ضعيفا ما هو؟ قالوا من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضائه، ولكنه حديث ومن الأحاديث التي ذكروها أيضا حديث كل أمر ذي بال لا يذكر فيه لا يبدأ فيه في رواية لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر، وفي رواية أقطع، أبطر ممحوق من البركة، وقالوا بأن الوضوء عبادة، وبما أن الوضوء عبادة ليس كل عبادة تحتاج إلى تسمية، ليس كل عبادة، هذه مسألة أخرى، هل كل عبادة تحتاج إلى تسمية؟ قالوا ليس كل عبادة تحتاج إلى تسمية، قالوا ليس كل عبادة تحتاج إلى تسمية، خذوا مثلا الصلاة تحتاج إلى تسمية طبعا، أنا ممكن أقول لكم تفصيلا، يعني كنت قلت إن شاء الله سنشير إليه في المرشد معين، لكن لا بس أن أذكره هنا ليسهل الأمر عندما نصل إليه، تذكروا ها ركز معنا. قالوا البسملة على ثلاثة في أفصل. ما تشرع فيه البسملة، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا، ما تشرع فيه البسملة كالأكل والشرب والجماع وإطفاء المصباح وصعود الإمام على المنبر، كتسمي الله ما كتصعد على المنبر فقه ما كيبغيش، ها وإلى آخر، حتى ذكر الشيخ خليل 20 مسألة وزادوا على هذه تشرع فيه البسملة. القول الثاني قالوا ما لا تشرع فيه البسملة لدناءة المكان في المرحاض، قالوا لا تشرع فيه لدناءة المكان، لكن ركزوا معي بالله عليكم، هل ترى المراحل الآن دنيئة؟ إذا كان المرحاض غسلته ونظفته ها وما فيه لا بول ولا غائط ولا يحزن، نظف حتى مثل الكنف، أجاز شيخنا الشيخ محمد الزمزمي رحمه الله الصلاة في المرحاض وله كتاب الصلاة في الكلف، عندي هذا الكتاب، يعني إذا نظف أغسل تجوز الصلاة فيه، حتى التسمية يسميه وإن كره بعضهم. القول الأول ما هو واصل؟ ماذا قلنا في الأول القول الأول؟ ها؟ ما تشرع فيه البسملة، ها؟ قول الثاني ما لا تشرع فيه البسملة لنجاسة المكان ودناءته، ها؟ القسم الثالث ما لا تشرع فيه البسملة لشرفه بنفسه، مثلا ما المقصود ركزوا معي في هذه المسألة فهموها، ولهذا باش تعرفوا المالكية علاش قالوا وكرهوا بسملة تعبدا، وإن كانوا معنا أنني لا أتفق معهم، لا كما قال الشيخ بن الشيخ عبد الله قال لا ندري كيف كرهوا ما أنزل عبد الله الغمري، قال يقول وكرهوا بسملة تعبدا، قال لا ندري كيف كرهوا ما أنزل الله. ها ركزوا معي أصلا، قالوا قسم ثالث ما لا تشرع فيه التسمية لشرفه بنفسه، فإذا الأمر سهل، ما تشرع فيه البسملة، ما لا تشرع فيه لنجاسة المكان، ما لا تشرع فيه لشرفه بنفسه، وش يصعب عليكم هذا التقسيم؟ ها يصعب عليكم؟ ما تشرع فيه البسملة مواضيع الاكل والشرب والصعود للمنبر واطفاء المصباح والخروج من البيت الى اخره، اكرام الضيف زي ما كتكلموا على اكرام الضيف، ها واضح؟ بقي لنا شيء اخر، ما هو؟ ما لا تشرع فيه للنجاس مكان نجس لقبارة المكان، واضح معي؟ ركز معي. القسم الثالث ما هو؟ ليش؟ لشرفه بنفسه. مثلا ما المقصود من البسملة؟ ذكر الله، فالمؤذن عندما يريد أن يؤذن الله أكبر الله أكبر يحتاج للبسملة؟ قال لا يحتاج للبسملة، لأن ذكر الله حصل بقولك الله أكبر، إقامة الصلاة عندما تريد أن تقيم الصلاة، ركز معي الصلاة أنت معي، ها قالوا ايش؟ قال مثلا الانسان يريد ان يقيم الصلاه، هل يقول بسم الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله؟ قال لان المقصود من ذكر البسمله هو ذكر الله، ذكر الله حصل بقولك الله اكبر، وهو أعظم تعبير، لأن الله أكبر معناه المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، سجلوا هذا التعريف، الله أكبر معناه ها الله أكبر نقطتين. أنا سمعت هذا مرة من شيخ وحافظ حاوله، الله أكبر معناه المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول. العظمة التي لا تطيقها العقول. أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ها، ما معنى الله أكبر؟ المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول. ماذا قال؟ ها، فالله أكبر قالوا حصل إيش؟ المقصود به ذكر الله حصل. أرى نشوفوا مسألة الفاتحة الحمد لله قالوا حصل، إذ ما نحتاج إلى أن نقرأ البسمة. فيقول من أين أتوا؟ معنى البسمة والله واش عندوها راسي؟ ها؟ ها؟ كيف شوية؟ يعني ما لا تشرع فيه البسملة لشرفه بنفسه. الحمد لله حصل المقصود، ذكرنا اسم الله ولا لا؟ فلذلك لا نحتاج إلى أن نذكر اسم الله لنذكر اسم الله، فإلا سيكون هناك تسلسل. هكذا قال، فهم؟ ولكن هذه المسألة ليست بالعقل، هذه مسألة بالنص، هذه العبادة. بل النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله يسمي الله، وكرهوا بسملة لا ندري كيف كرهوا ما أنزل الله. إذن ألو ذكروا حديثا آخر، وإن كان هم في الحقيقة الحديث قبل أن يشيروا إليه، أنهم قالوا ذكروا حديث أبي هريرة أنه قال قال يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله، يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك، فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. ما شاء الله من حول هذه الموضة منكر، ما شاء الله عليه إنسان. ها، يا أبا هريرة إذا توضأ إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. فهمت السؤال؟ لكن أحد الضعف منكر منكر. والدليل الآخر قالوا إن الوضوء عبادة وليس كل العبادات تحتاج إلى تسمية. هذا دليل أيضا، هذه قاعدة معروفة. قالوا مثل الأذان وكذلك الوضوء، هذا قاله الماوردي وغيره. إذن الترجيح إن شاء الله أنه واجب، أن البسملة واجب، ولكن من نسي لا إثم عليه بل ليستدرك، والبقية ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم وغدا إن شاء الله درس النحو، وبعد غدا إن شاء الله درس العقيدة، ثم عطلة العيد بإذن الله عز وجل، وتقبل الله منا ومنكم الصيام في هذه العشر ذي الحجة، ولا يلزم الإنسان يصومها كاملة كما يفعل البعض وكأنه ملزم بهذا، ولكن ما من الأيام العمل فيه إن أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام، ويجتهد الإنسان بالطاعة والصيام والصدقة، وأعظم شيء يقدمه الإنسان الصدقة أعظم، لأن العمل فيهما يعني إلا من ذهب للجهاد بنفسه وماله احتقت لا يكون أفضل، نعم، ولكن يقاتل لا من أجل فلان وعلا إلا لإعلاء كلمة الله. وأما هذه العشر تحتاج إلى، سبحان الله، أنتم تعلمون أن الحاج يذهب للحج وعنده شعائر يقوم بها، وكأننا تأسيا نحن أيضا نقوم بهذا، ولذلك منعنا أن نأخذ من الأظافر والشعر إلى غير ذلك تأسين بهم، تأسين بهم، فليجتهد الإنسان بالطاعة ويكثر من الصدقات. الناس محتاجون في هذا العشر، إلى رسية ما أنتم ترون الأضاحي عن الأبواب، وإن كان أنا لا أرى الوجوب، لكن من كان له الأولاد فالأولاد أوجب الواجبات لا يستطيع أن يفعل، ومن كان له امرأة شريرة أكثر وأكثر. وأما من كان ينظر بعين السلف الصالح وينبه أبناءه بأن هذه سنة، وعلى أن أنا في مكة رأيت أنهم لا يفرطون في سنة الغسل يوم الجمعة، وأما الأضحية لا يبالون، قل لم تجده يضحي. أما سنة الغسل حتى ولو كان في مكان بعيد يذهب ويغتسل في أي مكان. فهناك من يأخذ بهذا، هناك من يأخذ بهذا، وهذا لا يثرب على هذا، وهذا لا ينكر. بعض السلف كما يذهبون يشترون اللحم، ولكن لا يفعل البعض، يذهب ويشتري اللحم. خذ أنت، هل تكتب لك الأضحية إذا أخذت اللحم؟ لا تكتب لك الأضحية. إذا اشتريت اللحم هل تكتب لك الأضحية؟ لا. ولكن إذا على أن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فإذا الأفضل أن يذبح ويتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويدخر ثلثه قدد. على أنني أرى أن الثلث نسخ، نسخته الثلاجة، الكل يدخل للثلاجة. إلا من رحم ربك. هذا القياس. وكل يقول على أنه يتصدق الثلث، مستحيل مستحيل. ولا ثلث الثلث. بالعكس، فقيك يذبح عنده أضحية ديالو كينتظر لعل شي واحد ينسى ويجيب له شي ثلث آخر. فنسأل الله السلامة والعافية، أكثر من الصدقة، وتعاهدوا الفقراء والأيتام والأرامل، فالكل يبقى هنا. واستحضروا أنكم في مكان كأنكم أتيتم للامتحان، ومعلوم أن الامتحان تعطى لك الورقة ولا يخبرك متى يسحب منك الورقة، عندما ينتهي الوقت يسحب منك الورقة، وأنت كذلك لا تدري، وليس لك عقد مع ملك الموت، وأنت أتيت لتقطع الورقة إما إلى الجنة وإما إلى النار، فمن قطع الورقة إلى طائرة بخصوصها يدخل إليها، ولا يمكن أن يسمح له أن يدخل إلى طائرة أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والثبات والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين أولا لإعلاء كلمته، والمستضعفين والنساء هناك والأطفال. نسأله سبحانه وتعالى أن يحرق اليهود ومن معهم من حكام العرب الدائبة ومن حكام الغرب الغاربة. نسأل الله أن يحرقهم بناره سبحانه وتعالى وأن يدمر عروشهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدك الأرض من تحت أقدامهم وأن يجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم طيرا أبابيل وأن يجدد الدماء في أعناقهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحبسهم في أجسامهم. كل من يساعد اليهود للفساد في البيت المقدس، وكل من يساعد اليهود اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك ولعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.